القاعدة السادسة، وهي قاعدة سهلة وجميلة وفيها نوع تربية وتزكية للنفوس، وسأفيدكم بإحالات مجملة أيضا على أشياء فيها نوع فائدة بإذن الله. أصل القاعدة: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الثابتة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض. والأفضل فعلها على وجوهها المتعددة، على وجوهها المتعددة. طيب الكلام واضح، عندنا عبادة معينة من العبادة ثابتة على وجوه كثيرة، فيجوز فعل هذه العبادة على جميع هذه الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لوجه من وجه، وإن كان وجه أحسن وجه، لكن الوجه المفضول ليس بمكروه. وكل والأفضل أن ننوع، الأفضل أن نأخذ أن ننوع بجميع هذه الوجوه. نذكر دليل ذلك أن ذلك أي الأخذ بجميع تلك الوجوه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه خير هدي. ولهذا التنوع أثر على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن، ولهذا التنوع أثر على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن. قال ابن عربي في القبر، مكتب قال ابن عربي في القبر 1242. شو القبر يعني هذا؟ قولوا لي أي القبر هذا؟ تفضل. القبر شخص موطأ مالك من أنا ابن عربي مالك. طيب اكتبوا اكتب قال ابن عربي في القبر. وإذا بين صلى الله وإذ قال ابن العربي في القبس 1242. وإذا بين صلى الله عليه وسلم ذكرين في قصتين لم وإذا بين صلى الله عليه وسلم ذكرين في قصتين لم يجز أن يبدلا، فيوضع أحدهما موضع الآخر ولا أن يجمع بينهما ولا. طيب فلم يجز أن يبدلا فيوضع أحدهما في موضع آخر ولا أن يجمع بينهما، فإن ذلك تبديل للشريعة واستقصار لما واستقصار لما كمله النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. هذا عهد نبينا إلينا، نكتب هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. انتهى. هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم، انتهى. طيب، القاعدة واضحة، عندنا طاعة من الطاعة، ذكر من الأذكار، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من حال، ورد ذكر على حال أو صيغة معينة، ورد في نفس المكان صيغة أخرى من نفس الذكر، فلا يجوز لنا أن نجمع بين الذكرين، نخترع ذكر ثالث، نقول هذا تارة ونقول هذا تارة. هذا قول المحققين من العلماء بناء على هذه القاعدة. اسمعوا كلام ابن القيم، اقرأه على وجه العجلة ولا تكتبون، وانتم يعني اكتبوا عندكم فقط، راجعوا جلال الأفهام صفحة 453 فقط، جلاء الأفهام ابن القيم صفحة 453، يكفي هذا، يفترض انكم طلبة العلم تراجعون، اكتبوا راجعوا جلاء الأفهام 453 واسمعوا الآن. يقول ابن القيم مؤصلا هذه القاعدة، قال: وقد سلك بعض المتأخرين، هذا كلام مين؟ ابن القيم. أنا أقول يريد الإمام النووي، ابن القيم الآن يتكلم عن مين؟ عن النووي. فالمذكور أنه من الحسن أن نجمع بين كل الأذكار ثلاثة من هذه القاعدة، ثلاث إمام النووي في كتاب الأذكار. قلت وأبهم ابن القيم اسم المتعقب على حد كلام النووي نفسه في آخر كتاب الأذكار، فإنه قال تحت ذلك في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء تراجعها وليست بمكروها، قال: هذه قاعدة شرعية، اسمعوها واحفظوها يا طلبة العلم فإنها نافعة. اسمعوا ويقول النووي، من يقعد اسمه؟ هذا استطراد. يقول النووي: واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهية هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم. والذي نفسي بيده لو أن طلبة العلم اليوم وجهوا السهام والقوى والمناقشة للأقوال وترك القائلين لارتاحوا وأراحوا وارتحنا من فوضى ومن همس ونبل وقساوة قلب وطيل وقال كثير. احنا نوجه نفسهم لايش؟ مقوض، اسقطوا القوض. من صار رد على الفساد الباطن تحذر منه باسمه. ما عندنا مانع. لكن الاصل ان ننتبه لايش؟ للاقوال ونسقط الاقوال. اسمعوا مرة اخرى ما يقول النووي. يقول: واعلم اني لا اسمي القائلين بكراهة هذه الالفاظ. يعني كرهوا أشياء ويتركوها، لكني أنا لن أسميهم، لن أسمي القائلين بكراهية هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم. أنا أقول إمام ابن القيم لما تعقب لا متأخرين، هو تعقب النووي وما سمناه على حد قاعدة تقول هذا، ولازم في كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم ذكرا عطرا حسنا جدا للنووي، وفي هذا رد على من؟ يقول شرح النووي ينبغي أن نمزقه، ينبغي أن نحرقه، فتح شرح النووي على مسلم، فتح الباري كتب ينبغي أن تحرق، نمر إلى الله الذي نقول خذوا قولوا خذوا الثمار واتركوا الحطب في النار، قولوا خذوا الثمار واتركوا الحطب في النار. هذا كلام فيه جودة. فشيخ الإسلام وابن القيم، وذكرت هذا أنا في بعض كتبي، نقلوا عن النووي شيخ مسلم وارتضوا كثيرا مما كتبه، لكن لا يعني هذا أن النووي قال لم يخطئ. ثمانية، أمرنا أن نكون على جادة، أمرنا أن نكون على الجادة، لا نقول حقا وعدلا. فالعدل لا يلقينا الحق، والحق لا يلقينا العدل. طيب نرجع إلى القيم. قال: قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها، وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ، يعني دعاء نزول مطر، دعاء الاستفتاح، ورب عن النبي، صيغة تسعين ثلاثة. يقول بعض المتأخرين سلك من السنة نجمع بين هالألفاظ، تقول لهم يشمل جميع الألفاظ ورد دعاء الاستفتاح جميع الصيغ. قال: وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة. قال رحمه الله ابن القيم: ونازعه في ذلك آخرون وقالوا: هذا ضعيف بوجوه، أحدها أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من العلم المعروفين. هذا الجمع ما حصل في هذا الصحابة المختلفين، والله يقول جعل الفتاح يقول كل الأدعية واردة، لا ليس هذا الشيء. هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من العلم المعروفين. الثاني أن صاحبها إن فرجها أي جعلها مضطردة لازم له أن يستحب أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعا، فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة. وإن لم يضطردها تناقض وفرق بين المتماثلين. الثالث أن صاحبها ينبغي أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في الصلاة وخارجها. القرآن يقرأ الآية يقرأها على جميع القراءات. قال: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر، وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارئ لأنواع القراءات وإحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها، كذلك تمرين وتدريب لا تعقد المستحب لكل تالب وقارئ. ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضوعه. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد وأذكار الركوع والسجود، فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يقال هذا مرة وهذا مرة. وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه، وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينها ولم يشرع له الجمع، فإن هذا نوع ثالث أي جمع نوع ثالث لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال، لأن قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ففعل ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم قطعا. الخامس أن المقصود إنما هو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له، فإذا عبر عنه بإحدى العبارتين حسب المقصود فلا يجمع بين العبارات المتعددة. والثالث أخيرا أن أحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل عنه مع كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال. الله تعالى إذا الخلاصة إيه؟ العبادة الواجبة المشروعة، العبادة المشروعة على جميع الوجوه، يستحب أن نفعلها على وجوهها كلها، وإن كان بعضها أفضل من بعض فنغلب بالشيء الفاضل، لكن المفضول نجعله. وقد يصبح المفضول أفضل من الفاضل في بعض الصور والأحوال. يعني أنا قبل درسي بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء سبحت عشرا وحمدت عشرا وكبرت عشرا، ولعل تسبيح عشرا أحب من التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33. لماذا؟ لكل انشغالي بايش؟ بطاعة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتلى من أمثلة، أكتب الأمثلة على وجه العجل أو في الإلغاز، أكتب أمثلة القاعدة، أكتب أذكار الركوع والسجود، أذكار الركوع والسجود، دعاء افتتاح الصلاة، ألفاظ التشهد والصلاة الإبراهيمية، الأذكار بعد الصلاة، صلاة الرواتب للقصير، الرواتب الظهر القبلية والبعدية مثلا، صلاة قيام هيئات صلاة قيام الليل، هيئات صلاة قيام الليل، التسليم هيئات التسليم والخروج من الصلاة، هيئات صلاة الخوف، هيئات صلاة الخسوف الكسوف، هيئات صلاة الخسوف الكسوف. طيب نكتفي بهذا، نشرح الآن نشرح الأمثلة على العجلة، على وجه العجلة أيضا، ونختم نصيب اليوم بهذا إن شاء الله. وقد تأخرنا في الدرس. الركوع والسجود النبي كان يقول أكرمها، فكان الركوع مثل يقول سبحان ربي العظيم، حين يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، حين يقول سبحان قدوس الملك والروح، حين يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه عبادات ايش؟ جاءت وثبتت بوجوه متنوعة. الأفضل ايش؟ خير هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل ايش؟ ما نقتصر على هذا، على ذكر ولا ننوع؟ ننوع. كذلك العادة الثالثة سبحانك اللهم وبحمدك وجهت وجهي اللهم لا اجعل من خطايا، اليس كذلك؟ فالاحسن ان نقول ذكرا ولا ان ننوع؟ نقول هذا مره وهذا مره وهذا مره. كذلك التشهد الصلاه الابراهيميه صح عندي صلاه من هيئات الصلاه الابراهيميه، ذكرها شيخنا رحمه الله في صلاه النبي. فالاحسن ان تحفظ اكثر من صيغه وان تقول كل مره ايش؟ صيغه. ليش؟ حتى تخرج من العاده وتبقى تستحضر انك على عباده، حتى لا يتلف اللسان بالاذكار دون تدبر القلب، دون تدبر القلب. فاثر تعدد الاذكار على القلب كاثر تعدد الطعام على البدن. لو اكلت وتعودت على اشهى المطعومات وتعودت عليها، يقولون كثره المسات تسبب الاحساس، كثره الطعام هذا مع الزمان تملها الطعام. فلو تنوع في الاطعمه تبقى تشعر بلذة هذه الأطعمة. فكذلك أثر هذه الأذكار على القلب كأثر تعدد الأطعمة على البدن. وكذلك الفاظ الأذكار بعد الصلاة كما قلنا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشرا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 11 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 34 صارت 33 ويختم تماما 100 بلا إله إلا الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلوات سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25 والله أكبر 25. أيما أقرأ به الأذكار الأخيرة أكثرها وقتا، أكثرها وقتا. فأنا تارج ما عندي شيء، جالس في المسجد أذكر الذكر الأخير، مشغول طائر عنده ضيوف عندي وليمة أذكر العشر. وخير هذا هدي صلى الله عليه وسلم، لا أخرج من هدي صلى الله عليه وسلم، عندي درس أذكر العشر أذكر 11 وهكذا في سائر الأشياء. وكذلك الرواتب سنة الظهر القبلية تصلى أربعة قبل وأربعة بعد، ومن صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرمت جسده على النار. وكان النبي يصلي أربعة قبل واثنتين بعد، من صلى اثنتين عشرة ركعة في يوم الليلة بنى الله له قصرا في الجنة في حديث الترمذي. وذكر أربعة قبل واثنتين بعد. وثبت في الصحيحين أنا لم يكن يصلي التسعين قبل التسعين بعد فخير هذه هجمة فالأحسن هذه الأفعال إيه؟ الأربعة قبل الأربعة بعد أحسن هذه الأفعال هذه الوجوه أحسنها الأربعة قبل الأربعة بعد وكذلك صلاة الخوف لها هيئات كثيرة وقد ثبت صحت فيحسن يحسن بالأصل أن يفعلها على هيئاتها وكذلك صلاة الكسوف والخسوف وصلت مرتين بركوعين وثلاث ركوعات واربع ركوعات لكن من المسألة الحديثية هل تبين هذه وأن النبي صلى الله مرة وهذه أربع ركوعات فمن صح عنده أن النبي صلى الله على أكثر من هيئة فيحسن في حقه أن يصليها على أكثر من هيئة تبقى المسألة بين صواب وخطأ في إيش في تحقيق هذه المسألة هل أن النبي صلى الله على حال أو على أكثر من حال والراجح في المحدثين أن النبي صلى الله بركوعين في كل ركعة وما عدا ذلك من أوهام الرواة وإن ثبت ذلك في مسلم وإن ثبت مسلم في ثلاث ركعات ولذلك دائما نقول أن ما تفتح الحديث الصحيح هو أحرف يسيرة تكلم عليها في الصلاة وكذلك صلاة قيام الليل كذلك صلاة قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في رمضان أربع معاً بتسليمة واحدة كان يصلي تسعة بتسليمة واحدة ولكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر وهو مهم جدا وقد فضلنا إيش نفضلنا قد خير هذه إيش هذه صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نبقى على هديه بمعنى أن الغالب من هديه ينبغي أن يبقى غالبا على هدينا وأن المغلوب من هديه يبقى مغلوبا على هدينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلنا مرة صح أنه سلم مرة قال السلام عليكم فقط كأثر خروج من الصلاة وتحليلها التسليم صلى مرة أخي يقول النبي صلى مرة وما بدي أصلي طول حياتي إلا تسليم مرة أقول له أخطأ الإخطاء من المذكور أولا ولأن تسليم النبي مرة كان نادرا فأنت لا تجعل هذا الغالب ابقى مع حد النبي الغالب واجعله غالبا والمغلوب اجعله نادرا بالتعليم وانتبه العاقبة إن قبل منك جزاك الله خيرا علمت الناس بقولك وفعلك وإن لم يقبل منك زكي الناس زكي الناس واجعل النفوس تقبل السنة وتدرج مع الناس حتى يقبل السنة تعلمهم السنة فتكون ما أسلمت الناس أي نعم لكن مع هذا لابد من المشوشين هؤلاء المشوشين إن كانت لا أقوى لهم المشابه فلا يلتفت إليهم ونسعد فنعلم الناس بالأقوال والأفعال على الشرط المذكور أن يبقى الغالب غالبا وأن يبقى المغلوب مغلوبا وفي ظن أن القاعدة واضحة جليا نصلت إلى يعني كبير ثمرة أو إلى يعني كبير أمر أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الإجابة على الأسئلة ومعنا القاعدة القادمة يشكل أن نحضر الأصل في العبادات التوحيد من أين جاءت القاعدة وما يدل عليها وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد تكلمنا في الدرس الماضي عن قاعدتين الأولى من يذكر الأولى هذا الأمر الوارد بعد الحذر تدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحذر وضربنا أمثلة على هذا أليس كذلك من يضرب لي مثلا هذا فإذا حللت فاصطادوا من يوجه لي هذا المثل هات لا البعدة وراء هات نعم أمر الشرع بالتحلل فهذا الأمر هل يدل على الوجود هل يدل على الوجود هل يجب على كل من تحلل من إحرام أن يبحث له عن صيد أم أن هذا الأمر الوارد بعد الحظر يدل على حكم فعلي قبل ورود الحذر، وهو ايه؟ ولذا قلنا هذه القاعدة مستثناة من أي قاعدة؟ أن الأصل في الأمر يقتضي الوجوب، وصيغة الأفعال الأصل يقتضي الوجوب. القاعدة الثانية، من نذكر القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية التي أخذناها في الدرس الماضي، هات يا مروان. وإن كان في بعضها أفضل من بعض، وإن كان بعضها أفضل من بعض، خير الهدي خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم في الركوع الشعر نقول للكرة قالها، لكن لا تجمعه بين الكرة قد تعالى. ففي بعض الصلاة نقول اللهم انت السلام انت السلام، ونقول مثلا اللهم اني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، ونقرأ سورة نقرأ آية الكرسي. هل هذا يشمل القاعدة؟ لا، النص يلغي القاعدة. جاء نص نجعل الطلب على القاعدة وين؟ وعظم الريح. إن جاء نهر الله فقد نهر من القلب. إن جاء نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت القواعد. لكن القاعدة هذه تكون في ايش؟ في المحل الواحد لا نذكر أكثر من ذكر. يعني في المحل الواحد نذكر ذكرا واحدا. طيب الآن نعم بالنسبة أذكر لا تختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أكثر من ذكر في الصباح والمساء، وليس هذا فعل فيه ذكر، وإنما هذا وقت فيه ذكر، ليست أي أثناء ذكر، وإنما وقت فيه ذكر. فالوقت الذي فيه ذكر تنوع الأذكار شيء، لأن الشرع حتى كان تنوع الذكر أن تذكر الله تعالى بالغدو والآصال. أذكار النوم فعل هيئة فيها ذكر، فيها ذكر. نعم تفضل. يكرر، نعم يبقى يكرر، لكن في الركوع الثاني له أن يتحول ويكرر، وهكذا. وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي.